رسل من قبل

تبع نفسه. الله أكبر الله أكبر يا نور على نور. الله ما شاء الله سبحان من هذا الكلام. اللهم صل على النبي كده وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق. لا وتعالى تكلم قادر عظيم إن وعد الله حق. كده يا تصلي على شيء. لا لا لا لا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللهم صل على نور النبي. الله كده. فلله العزة جميعا. الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر صدق الله العظيم.